ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا. ثم نهض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قام فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. خاض الناس أي خاض الصحابة في من هم 70,000. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا، أي لعلهم الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يتكلم هم الصحابة أيضا، مفهوم هذا؟ قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وفي رواية: ولعلهم من أولادنا الذين سيولدون في الإسلام، لأنهم هم ولدوا في الكفر، صحيح، ثم أسلموا بعد ذلك. وقد ذكرنا قاعدة في دورة في غاية الأهمية: العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وفي رواية: لعلهم الذين سيولدون منا. فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، أي أيضا خاضوا في أشياء أخرى بخلاف كلا القولين. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي فأخبروه بالذي خاضوا فيه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. وقفنا عند هذا الحديث في باب من حقق التوحيد، وهذا الحديث فيه فوائد حديثية في أصول الحديث، وفيه فوائد أصولية في أصول الفقه، وفيه فوائد عقدية في أصول المعتقد. ونحن على شرطنا أن كتاب التوحيد لا يمل أحدا من الاستطالة فيه، فإن هذا الكتاب إنما نريد أن نعطيه حقه في أصول العلم، وهو يستحق ذلك. وقفنا عند قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد. فيؤخذ من هذا فائدة عقدية، أنه لا تلازم، والقاعدة الأصولية العقدية أنه لا يستلزم من الهداية الاهتداء، لا تلازم بين الهداية والاهتداء إلا عند أهل البدع، فلا تلازم بين بيان هداية الدلالة وأن تهتدي أنت هداية التوفيق، هذه لا تلازم، لا تلازم بينها، واضح؟ هذه القاعدة الأولى، وهذه قواعد في أصول الدعوة تنفعنا، أنه لا تلازم بين الهداية، لا تلازم بين كلام الآن وأن تتبع أنت، لا تلازم، واضح؟ فإن الله من أسمائه الحكيم، فيضع الهداية موضعها ويضع الضلال موضعه، فتسمع النصوص، فيعلم الله من قلبك أن قلبك أرضه تستحق الهداية، فيتوب عليك فتتوب أنت. وهذه من أثار اسم الحكيم، اسم الحكيم، ويدخل فيه التواب أيضا. لكن الحكيم أنه وضع الهداية موضعها، وإنسان آخر إنما يضل ويزيده ضلال، مع أن كلا الاثنين سمعا الهداية، هداية الدلالة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه أصول عقدية وأصول تنفعنا في الدعوة، أنه لا يستلزم، لا تلازم بين الهداية والاهتداء، صحيح؟ وأننا مخاطبون بالبيان والإرشاد ولسنا مكلفون بالتوفيق، صحيح الكلام؟ لسنا مكلفون بالتوفيق. ومن هنا يأتي العزم لك في الدعوة وفي طلب العلم، يأتي عندك العزم أنك مكلف بذلك، بالبيان والهداية والدلالة والإرشاد، وتفعل كل ما تستطيع في سبيل ذلك، وأجرك على الله. أما الهداية الثانية، إذا لا تلازم، هما طريقان ليس طريقا واحدا. الهداية الثانية أن الناس يستجيبون، هذه أنت لست الرسول غير مكلف به، الأنبياء لا يكلفون به، صحيح؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم، فهم غير مكلفين بأن يهدوا الناس هداية توفيق، وإلا لكانوا آلهة. واضح الكلام؟ إذا علمت ذلك يقوى العزم في قلبك في طلب العلم، لأنك تطلبه لله في بذل العلم وبذل التحضير، وبذل حينما تحضر للخطبة أو تحضر للمحاضرة أو تطلب العلم أو تدعو إلى الله عز وجل، كل هذا إنما تفعل لأنك مكلف، كالصلاة، صحيح؟ كالزكاة، كالصيام، أنت مكلف بها. هل إذا لم يصم عمرو أنا أسأل؟ تعامل بهذا، واضح الكلام؟ فأنا مكلف بإيه؟ بهذا، غير مكلف بهدايتك، هداية التوفيق. وهذا الذي هو يعطي العزم، افهم هذه القاعدة وهذا الأصل، هذا يعطيك العزم. اثنين، وهذا يعطيك ألا تذهب إلى وسائل مبتدعة، لأنك تريد هداية الناس فما اهتدوا، فتبحث عن وسائل أخرى مبتدعة كي تأتي بالناس، واضح؟ ثلاثة، قد يترك طلب العلم أصلا وقد يترك الدعوة أصلا، واضح الكلام؟ كل هذا لأنه لم يفهم الأصل، أنه لا تلازم بين الهداية والاهتداء إلا عند المعتزلة، لأنهم أصلا عندهم الله لا يوفق أحد، وإنما أنت الذي تخلق فعل نفسك، واضح الكلام؟ إذن النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذن جاء بمفرده، تخيل نبي جاء بمفرده، انظر، مع أنه نبي، تعال ندخل في تحليل هذا الأمر، مع أنه نبي، اثنين، أعطي ما أعطي من الوحي، ثلاثة، أعطي ما أعطي من البراهين والأدلة القوية الدامغة للمشركين، مع كل ما أعطاه لم يستجب به. إذن هل يقال عن هذا النبي الذي ما آمن به أحد، والله لأنه طريقته سلبية، من قال هذا كفر، لأنه سب للأنبياء، واضح هذا الكلام؟ إذن حينما جاء ولم يؤمن به أحد، ما الذي صبره وقوى عزمه وقلبه حتى يدعو إلى أن يموت ومع ذلك ما آمن به أحد؟ لأنه يعلم أن هناك شيئان لا تلازم بينهم، أنه مكلف بالعلم والدعوة والصبر، هذا تكليف غير مكلف. إذن في تكليف مثبت وفي تكليف منفي. غير مكلف أنهم يستجيبوا ويهتدوا هداية التوفيق، هذه لا يملكها أصلا، إنما عليك البلاغ. لذلك قوي عزمه وصبر إلى أن مات. إلى متى تصلي؟ إلى أن تموت. واعبد ربك حتى يأتيك. والدعوة من العبادة، فتدعو إلى أن تموت. هل إذا صليت ودعوت الناس إلى الصلاة وما صلوا تترك الصلاة؟ بل أنت مصل إلى أن تموت، وتصوم رمضان إلى أن تموت، ولو ترك الناس الصيام ولو ترك الناس الصلاة أنت على ما أنت عليه، وتدعو على ما أنت عليه إلى أن تلقى الله. استجاب من استجاب، ومن لم يستجب أنت. ولا تسأل عن أصحابي، بالأمس في التفسير صحيح، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن عندك شيئان لا تلازم، لا تلازم بينهم. فلا تلازم بين التكليف بهداية البيان وهداية التوفيق. إذا فهمت هذه القاعدة وأحكمتها وتمكنت من قلبك تماما، ستثبت على طلب العلم والدعوة إلى الله والصبر على أذى الخلق. لما؟ لأنك مكلف به، وما آمن معه إلا قليل. قيل 6، وقيل 8، وقيل 14 ممن آمنوا مع نوح. ظل شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال ابن القيم عنه يشرح سورة نوح 1.5 سنة، لأن سورة نوح فيها أصول الابتلاء في الدعوة، الابتلاء بالأذى، والابتلاء في الزمن. بقالنا 10 سنين 20 سنة ومحدش استجاب لنا في حاجة. بقالنا 30 سنة بندعو، بقالنا 40 سنة بندعو، طب وبعدين؟ والله ما داعين تاني، كفاية كده. ابتلاء بالزمن. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عام، إلا 50 عام. ابتلاء بالزمن 1000 سنة إلا 50 عام. أنت عمرك كله أصلا لا يتجاوز 70، وإن تجاوز فقليل ما هم. ظل يدعو حتى قال بعض أهل العلم ولو أن نوح كتب الله له عمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لدعا إلى ذلك. شوف لو في أكتر من كده يدعو. ليه؟ لأنه ده واجب، ده تكليف، ده تكليف. هم استجابوا ما استجابوا، قالوا يا نوح، شوف لحد ما قالوا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. خلاص بقى تعبنا، ايه قد جدلتنا فأكثرت جدالنا، خلاص بقى كفاية. إني دعوت قومي ليلة ونهار. طيب دعوت قومي ليلة ونهار، ليل ونهار، مش ساعتين بعد المغرب والعشاء ويا ريت يجي، لا ده دعوة ليل ونهار. طيب الدعوة ليل ونهار دي مش الأصل ان انت كل ما تدعو كل ما الناس تستجيب؟ لا، ده كل ما بيدعو كل ما الناس بتفر منه، فلما يزيدهم دعائي إلا. وهو مين؟ ده نوح نبي ينزل عليه جبريل بالوحي، ومعه ما معه من تأييد الوحي والبراهين، يعني مش أي داعي، لا ده رسول من عند الله ينزل عليه الوحي، افهم الكلام، ومعه براهين وحجة نبي، ومع ذلك فلم يزدهم دعائي إلا، يعني الدعوة جابت نتيجة عكسية. مفترض هم يستجيبوا، لا ده إيه بيفر. فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم ليه لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، هو أنت مش عايز تبطل أهو، في آذانهم، مع إن أصابعهم على، مش فيه، ما فيش أصابع بتخش في الأذن بتنفد يعني من ناحية تانية، لا ده هي تبقى على، لكن يريد أن يبين لك شدة الامتناع عن السمع. طب خلاص بقى مش عايزين يستمعوا، خلاص نبطل دعوة. جعلوا أصابعهم في أذانهم، ها، واستغشوا ثيابهم، يجوا شايفينه في الطريق يروحوا عاملين كده عشان ما يشوفوهوش ولا هو يشوفهم، فيقول لهم اتقوا الله عز وجل، ارجعوا إلى الله. استغشوا ثيابهم وأصروا، أصروا على إيه؟ على عجوة وحجارة، وأصروا واستكبروا استكبار. طب خلاص، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يروح يدخل في بيوتهم يقول لي، خبط عليه، اتق الله هذا حرام، يلاقيهم الصبح يا جماعة ما في، خلاص، لأنه ده تكليف، لو فنت جسده فيها. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار، انتم مش عايزين رزق وعايزين اموال وعايزين، لكن بعد كل ده انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. شوف الكلام بقى، شوف الـ الـ الـ العزة والقهر في الآية دي، انه لن يؤمن، خلاص انتهت، لأنه قال معها في هود وما آمن معه إلا القليل، دول خلاص انتهت المسألة، هم دول انتهت. فتخشى أن تظل تدعو تسمع طلب العلم وحب طلب العلم وفريضة طلب العلم، وأنت لا تريد أن تطلبه، فتأتي لتطلبه فيختم على قلبك فلا تطلب. صح الكلام؟ صح الكلام؟ افهم، تسمع كتير انك تترك المعصية دي، وتسمع انك تتركها ومصر عليها، يخشى ان يجي عليك وقت يطبع على قلبك ويختم خلاص. لن يؤمن من قوم الا من قد امن، فلا تبتئس ما كان، خلاص انتهت المسألة، انتهت الامور، انتهت خلاص. فخاف، هذه مهمة جدا في غاية الأهمية، خاف إنك إذا سمعت عن واجب شرعي، أو إذا سمعت إنك تترك معصية أو مخالفة أنت بتعملها، أو واجب شرعي أنت مصر على ترك، مصر إن يجي عليك وقت يختم على قلبك ويطبع على قلبك، فما تستطيع أن تفعل الواجب وما تستطيع أن تترك المعصية. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهت المسألة، فلا تبتئس من كان يفعلون، انتهى خلاص، دورك إيه؟ دورك انتهى خلاص، انتهت المسألة. مين بقى اللي آمن؟ قال وما آمن معه إلا، قيل 6، قيل 8، قيل 10، قيل 14، أكبر عدد يعني، لو هتحسبها مثلا كده قول كل 90 سنة واحد، ابتلاء بإيه؟ بالزمن، لأن أنت حينما تعمل لله أجرك لمين؟ من الله عز وجل، ليس أجرك منه، أنت بتعمل لتأخذ أجرك منه. إذا علمت الأصول دي واستحكمت منك، يقوى عزمك على أمر الطلب والدعوة والصبر على الأذى، لو استحكمت. لذلك هذا النبي جاء وما آمن معه أحد. هل العيب في دعوته وأصوله؟ من قال هذا كفر، وإنما لم يستجيب. صحيح. لذا في حديث الشفاعة يا نوح يا موسى يا عيسى، هل بلغت أم هل آمنوا؟ هل بلغت؟ لأن هذا هو الذي كلف به. أما إيمانهم أن يؤمنوا أو يكفروا لا يملكها، لذا ما خاطبهم بها، لذا ما خاطبهم به. لذا هل بلغت؟ كذلك. هل بلغت؟ نعم. قلت لهم؟ نعم. خلاص انتهت المسألة. افهم هذه الأصول في غاية الأهمية، تقوي عزم القلب. لذا قال الله عز وجل لنبيه آمرا له فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. أولو العزم لما؟ أهم شيء أن تعرف ما كلفت به وما لم تكلف به. أنت كلفت أن تطلب العلم إلى أن تدخل في قبرك، وكلفت إلى أن تدعو إلى الله عز وجل إلى أن تلج في قبرك، وما كلفت أن الناس يؤمنوا أو يهتدوا. لأن بعض الإخوة الفتن زادت يا شيخ، فتن الشهوات زادت، فتن مش عارف ايه زادت، اهل البدع كتروا. ده تحصيل حاصل، والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا بذلك، وهذا واقع. ومنهم من يقول ذل ولا الا في الفتنة سقطوا. ده تحصيل حاصل. انت عملت ايه؟ اشتغل، اطلب العلم، تعبد لربك، انشغل بعبادتك، انشغل بطلب علمك، انشغل بالدعوة إلى الله. هو لازم الداعي يطلع على منبر أو يقعد على محاضرة؟ الدعوة كل كلام قائم على مصادر التلقي تكلم به أيما إنسان، حتى ولو جارك، حتى ولو في التليفون، حتى لو على النت، حتى لو على صفحتك. كل هذه الأمور تقوم بها دعوة، أنت كلفت بها. الدعوة اليوم فرض عين، الدعوة اليوم فرض، عين اليوم. لما؟ لأنك مكلف به، كما أنك ستصلي إلى أن تموت، وعليك مال ستزكي إلى أن تموت، وعليك رمضان ستصوم إلى أن تموت، كذلك طلب علم إلى أن تموت، تدعو إلى أن تموت. تعرفون عطاء ابن أبي رباح؟ عطاء ابن أبي رباح كان عبد، عطاء بن رباح صاحب عبد الله بن عباس، الذي كان يقال لا يفتي في مكة إلا عطاء، حدش يتكلم في الدين إلا عطاء ابن أبي رباح اللي هو صاحب ابن عباس. شوف بقى لما واحد يلازم ابن عباس وياخد منه علم. ابن عباس محيط بحر، عطاء كان يقال لا يوجد على وجه الأرض من التابعين في زمانه أعلم منه، وكان كانت أمه أمة، وهو ولد كان عبدا، عبد. اثنين لونه أسود، ثلاثة أحدب. عارف يعني أحدب؟ ها، ظهره مقوص وطلع له كده حاجة كده من زي سنة مثل الجمل، عارفها؟ أحدب. وكان قصيرا، شفت الشكل ده؟ ده كان في زمانه أعلم الناس، وكان أمير المؤمنين يقول لا يتكلم في دين الله إلا عبد الرزاق الصنعاني. في مصنف عبد الرزاق اللي هو أعظم مصنف في الإسلام مع مصنف ابن أبي شيبة في كلام التابعين والصحابة، أكثر ما ينقل عن عطاء. قال ومات وما كان يجلس له إلا ست أو سبع. كانش ايه بيقعد لمين العطاء الا قد ايه؟ ايه ده مين؟ ما الذي صبره؟ ده عطاء وجلس. ما الذي صبره؟ لانه يعلم انه لا تلازم بين هذا وذاك، لا تلازم بينهم، لانه كلف بايه؟ بالدعوه. الشيخ محمد امان الجامي، محمد امان الجامي رحمه الله عليه، كما يذكر الشيخ عبد الله البخاري، قال جاء عليه وقت يوم ما كان في المجلس الا انا. الا مين؟ الا الشيخ عبد الله البخاري، واحد بس، واحد واحد. وكان الشيخ محمد امين الجامي يشرح في العقيده واللي قاعد قدامه ايه؟ قال ما الذي اجلسك يا بني؟ ده بيقول له كمان انت قاعد ليه؟ بيقول له انت قاعد ليه؟ قال جئت لطلب العلم. وظل يشرح ويؤصل ويبين في اصول المعتقد. ليه؟ ما الذي صبره؟ لانه يعلم انه لا تلازم. هو مكلف كالصلاة، إذا الناس ما صلوا ما يصلي؟ هو غير مكلف بالتوفيق، وإنما كلف به بالدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية البيان والدلالة. إنك لتهدي من أحببت، هداية التوفيق والمنفي غير المثبت. لو فهمت أصول الدعوة، لأنها من أصول المعتقد، هنا من أصول العقيدة، هداية الدلالة وهداية التوفيق، لو فهمت هذه المسألة يقوى عزمك. اثنين، تزداد ثباتا على طلب العلم والدعوة. ثلاثة، وإن علمت ذلك فلا تنافق في دعوتك. أربعة، إن علمت ذلك لن تحدث وسائل مبتدعة كي يكسر الناس. خمسة، لن تكون داعية بما يطلبه المستمعون. انت عايزي ما تقول في كذا؟ انت عايزي والله انا شايف ان هي مستحب. خلاص بقى مستحب. عمرو زعل، ازاي مستحب بس دينا مكروهة؟ ولا يهمك، قولان تبقى مكروهة. خلاص عبد الرحمن، الله مكروه ازاي بس انا يعني انا على طول عارف ان هي واجب. ولا يهمك، الامام احمد بيختلف في اقواله على ثلاث اقوال، يبقى ثلاث اقوال في المساله، منها مستحب. لا، انما تقول بما يمليه عليك، بما يمليه عليك دينك، قبل الناس او ما قبلوا. افهم هذه الاصول. ده الذي صبر هذا النبي أن يأتي يوم القيامة ليس معه أحد. يذهب النبي إلى الطائف، إلى الطائف ماشي، ويرجع ولم يؤمن معه أحد، قيل إلا هذا الطفل الذي يسمى عداس، واضح. وفي الرواية خلاف. شوف، مشي ورجع وإيه؟ ليه؟ ما الذي صبره؟ لأنه يعلم أنه قم فأنذر، تكليف. ما قال قم واهدهم هداية التوفيق، وإنما قم فإيه؟ فأنذر. اعطي طلب العلم حقه، واعطي الدعوة إلى الله حقها. إذا فهمت هذا بعد كل الكلام ده، العجب العجاب من اخ تقول له عايزين خطيب للجمعه، يقول لك معلش والله لما بطلع على المنبر ركبي بتخبط في بعض. هذا ايه؟ هذا المنبر ان لم يقم عليه السنه تقوم عليه بدعه. ما هو حاجه من الاثنين، ما فيش ثلاثه. ولو قام رجل من اهل البدعه عليه، وما اكثرهم لا كثرهم الله، اسم هذا الاخ، اسم. وإذا علمهم بدعة يحملها هو. ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ ولا يحملن أثقالهم. اللي هو ترك الدعوة وأثقالا مع أثقالهم، ألا وهي البدعة التي علمت بسبب تركه. قول لي أصلا لسه بتعلم بطلب علم. القاعدة لا يستلزم في الدعوة أن تكون عالما، وإنما يستلزم في الدعوة ألا تتكلم إلا بعلم. صح، أصلا لسه بتعلم. طب لغاية إمتى تتعلم إن شاء الله؟ لغاية إمتى؟ هل العلم ينتهي؟ إلى متى؟ ما كان يقول ابن تيمية لا أتعلم، لا أدعو إلى الله إلا أنا أتعلم، وهذا يقول هذه شبهة إبليس، ولو اعتمدها كل عالم لما وصل إلينا علم. فليس الشأن أن تدعو وأنت عالم، وإنما الشأن أن تدعو بعلم ولا تتكلم بغير علم. يبقى في عالم وفي من تكلم بما معه من علم، وفي من تكلم بما ليس بعلم. الأولى لا تشترط، لا يشترط أن تكون عالما لتدعو. الثانية تشترط. الثالثة اسم. صح الكلام؟ فدعكم من هذا الكلام، نريد خطيبا يخطب. فيجي بعض لكم والله ما اعرفش، ما اقدرش، والله رجلي بتخبط بعض، والله روحت المسجد ده كم مره مش عارف ايه، او فلان او علان، وكل الحجج هذه. اذا فهمت الاصل انك مكلف ستفعل وتاخذ به كل الاسباب، وتحضر وتفعل وتقرا وتتعلم وتتعب وتسهر، وممكن يفوت لك حظوظ كثيره جدا من امور دنياك المباح، ومع ذلك في الاخر ايه؟ لا تلقى قبولا. لا تغضب ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما، لانك مكلف بالدعوة. اخذ الاجر، اجرك على الله عز وجل، غير مكلف بهداية التوفيق. افهم هذه الامور، اعطي طلب العلم قضيتك، جعلها قضية. الدعوة الى الله قضية، مش معنى انا اسف، مش معنى محاضرة واثنين واسمعتهم وامشوا واسبوعين وبعد كده اقرأ ومقرأش واقرأ رسالة واقفلها، ولا روح مش عارف ضرب الاتراك اشتري لي رسالتين ثلاثة واقعد اقرأ فيهم سنة. هذا ليس هذا لعب، هذا لعب. ايه اي طلب علم ويقول لك انا بطلب علم؟ اي طلب علم؟ ايه اي طلب علم؟ لا تردي نفسك ولا تضحك على نفسك، اجعل طلب العلم قضية، قضية حياة. اطلب الى متى؟ الى ان تدخل قبرك، لغاية ما نشيلك كده ونغسلك ونكفنك ونحطك في قبرك. ابن الجوزي كان زمان بيكتبه واضح، وكان بيقطعه بالخشب، عارف الأقلام الرصاص دي كانت موجودة، مفهوم هذا؟ فكان بيقطع، بيجيب بقى مش براه وبتاع، لا مثلا بيكون عنده خنجر ولا سكينة ولا كلام ده ويقطعها، وكان النشارة بتاعت الخشب ما بيرمهاش، كان بيحطها في حجرة، ووصى إن مات أن يسخن الماء بالنار التي تحرق هذه الايه. شوف النشارة، شوف بقى كم قد ايه دي طلب، الى ان مات. يبقى اطلب العلم لغايه امتى؟ لغايه اما نشيلك كده ونحطك في قبرك ونقفل عليك والسلام عليكم. ادعو لغايه امتى؟ الى متى؟ ما فيش على المنابر في المساجد، ما في مساجد، على صفحتك كلم الناس، ابعت لهم رسائل، نصوص، اصول عقديه، اصول فقهيه. الدعوه لا تقف، وإنما أنت الذي تحجج وتكسر الحجج عندك. اجعل الأمور قضية حياة. لذلك بعض الطلبة بيسأل بيقول إيه؟ هو أذاكر قد إيه؟ طب ونام قد إيه؟ وأكل قد إيه؟ لا، أنت كده جعلت طلب العلم الاستثناء، وجعلت أمور الحياة هي الأصل. لا، ده الأصل هو طلب العلم، وتخرج منه لشؤونك وترجع تاني. يعني الأصل أنا بتعلم، رحت شغلي وجيت بتعلم، الأصل أنا بتعلم، رحت كلت وجيت وبتعلم. الأصل أنا بتعلم رحت نمت وقمت وبتعلم، يبقى الأصل هو الطلب، وأمور وشؤون الحياة هي أنت قلبت المسألة، أنت جعلت الطلب الاستثناء وشؤون الحياة هي الأصل. عشان كده طلب العلم ما صار قضية عند طلبة العلم، لذلك كثرة التحزب، كثرة الجماعات لكثرة التقليد وللجهل بأصول العلم. ولو أخذت طلب العلم قضية لصرت راسخا في أصوله، ولو صرت راسخا في أصوله ما قلت إلا بمصادر التلقي، وما قبلت إلا بمصادر التلقي، وما تحزبت ولا قبلت التحزب ولا حاربت الحزبين. لكن لما حدث العجز والكسل والبعد وما في قدرة، لما حدث ذلك كثرت الحزبيات، كثر التقليد، لأن التقليد يؤدي للتحزب. افهم أصول العلم، افهم أصول الدعوة إلى الله عز وجل، غير مفهومك للعلم وغير مفهومك لقضية الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك كل هذا الذي صبر ذاك النبي أن يأتي يوم القيامة ولم يؤمن به أحد. فهمت؟ افهم هذا جيدا واجعله موضعا عندك في غاية الأهمية. لو لم تخرج اليوم إلا بهذه الأصول الدعوية العقدية لكفتك، تكون لك منهج حياة امضي عليها، غير نمط حياتك، غير نظرتك لطلب العلم. إن أحضر ما أحضرش، آجي ما أجيش، أقرأ ما أقرأش، أسمع ما أسمعش، أمسك كتاب النهاردة وبكرة ما أمسكش، وأسمع الدرس النهاردة وبعد بكرة ما أسمعش، مالكش منهجية، مش قضية عندك طلب العلم، مش قضية. اجعل طلب العلم عندك، لو جعلنا طلب العلم والدعوة قضية كمثل أشغالنا ودنيانا وأولادنا وزوجاتنا وبيوتنا، لو جعلناها قضية كمثل هذا والله لفلحنا، لفلحنا. اجعلها قضية. لذلك قال هنا والنبي وليس معه أحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم، أي رأيت سوادا عظيما، أناس كثيرون، وهذا يدلك على كثرة أتباع موسى عليه السلام. فظننت أنهم أمتي،